الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول سفيان الثوري رحمه الله قال: فعليك بتقوى الله عز وجل. وعلمنا بأن ذكره هنا للتقوى مرة ثانية، وإنما هذا لي تأكيد الفائدة لأهمية أمر التقوى، وهذا له سنة القرآن. الله عز وجل ذكر التقوى كثيرا في مواطن كثيرة، واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر التقوى في مواطن كثيرة، فهذه التكرار ليس تكرارا مجردا، وإنما هذا يسمى بأسلوب تأكيد لأهمية الشيء الذي أكد عليه. قال: والزم العزلة. والزم العزلة هذا أمر من سفيان جاء بالالتزام، أي بإلزام نفسك العزلة. العزلة بمعنى الاعتزال والانفراد، وهذه العزلة لها تعريف عند أهل البدع ولها تعريف عند أهل السنة. فعزلة أهل البدع عند الصوفية هو الاعتزال المطلق، الاعتزال المطلق حتى عن الجمع وحتى عن الجماعات، حتى عن صلاة الجماعة أو حتى عن صلاة الجمعة وحتى عن كل خير. أهل السنة إنما يبينون أن العزلة كما ذكر ذلك الخطابي رحمه الله، وذكرها ابن القيم على ما سيأتي إن شاء الله كلام لابن القيم في هذا في الرسالة الثانية إن شاء الله، على أن الخطاب يقول: وكل من اعتزل فترك الجمع والجماعات يريد أن يفر من الفتن فقد وقع فيها. واضح؟ فيترك الجمع والجماعات، واضح، وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وطلب العلم ومجالس العلم وأهل الخير وكل هذا يترك بحجة أنه يريد أن يعتزل الناس. إذن هو وقع أصلا في الفتنة، وهذه عزلة الصوفية. فإن الصوفية عندهم السياحة أو الاعتزال الانفراد، أنه يذهب في البرية هكذا يترك الجمعة ويترك الجماعات، واضح، ويترك الخير ولا يتعلم الخير، كل هذا بحجة أنه يعتزل الناس. لكن العزلة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة، واضح، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، واضح. إذن فلما اعتزلهم وما يعبدون، إذن هناك اعتزال لأمرين، للفاعل وللفعل. فلما اعتزلهم أي هم وما يعبدون، إذن اعتزلهم واعتزل فعلهم، واضح، بما يسمى هنا بالأمر الملاصق للهجر، واضح. إذن وجب هنا اعتزال أهل البدع، واضح، وبدعهم، اعتزال أهل الشرك وشركهم، هذا هو الاعتزال الصحيح. لكن يحضر الجمعة لأنها واجبة، وصلاة الجماعة لأنها واجبة، وكل ما يكون العود على نفسه بالخير، واضح، وكل ما يكون العود على نفسه بالخير. يعني الآن مثلا، الآن هل هذه عزلة أم خلطة؟ هذه خلطة، صحيح، لكن هذه الخلطة تعود على نفسك وعلى دينك وعلى آخرتك بالخير، صحيح. فهنا الخلطة واجبة، لأن تعلم العلم لا يتم إلا بالخلطة مع الشيخ ومع الطلبة، فهذا واجب، مفهوم. فإذا كانت الخلطة بها المعصية فصار الاعتزال هنا واجب، واضح. إذن افهم الضابط على ما سيأتي من تفصيل أكثر لابن القيم رحمه الله. إذن الضابط في هذا فارق بين اعتزال أهل البدعة، واضح، وفارق بين العزلة عند أهل السنة، واضح. فمن اعتزل بمعنى الاعتزال المطلق حتى الجمعة وحتى صلاة الجماعة وحتى طلب العلم، فقد وقع في الفتنة التي يريد هو الفرار منها. أما ترك كل مخالفة واعتزال كل ما يخالف المنهج واعتزال كل ما يخالف الكتاب والسنة والاختلاط في كل ما افهم والاختلاط في كل ما يؤدي به خير الدنيا والآخرة، هذا هو المطلوب. واضح؟ إذن الاعتزال ليس على الإطلاق، وإنما الاعتزال عن المخالف والمخالفة. واضح هذا؟ هذا هو الاعتزال المرجو. فإذا كانت هناك مخالفة، الناس يخرجون في ثورات ومظاهرات واعتصامات، وأنت في بيتك تقرأ القرآن وتعلم أهلك وتعلم نفسك وتعلم زوجك وأولادك، واضح؟ هذه عزلة ولا لا؟ لكن واجبة، صحيح؟ لما؟ لأنه اعتزال عن المخالفة. لكن حضرت الصلاة، وجب هنا الذهاب إلى الصلاة، اختلاط ولا لا؟ اختلاط بالمصلين. فهنا العزلة لو تركت الجماعة، العزلة محرمة. فالعزلة هنا قد تكون واجبة وقد تكون محرمة. افهم هذا. بعض الناس تشتد الفتن فيترك طلب العلم ويترك العلم عموما ويترك أهل الحق، يقول لك لا مع دول ولا مع دول وخلينا في حالنا وربنا يصلح حالنا وما لناش دعوة بحد، ويترك الجمعة ويترك الجماعات وإلى آخره، ويصير هكذا. هو يريد الفرار من فتن، وقع في الفتنة. وإنما الضابط عندك في هذا أن الاعتزال إنما يكون من المخالف والمخالفة. واضح؟ لذلك قال له هنا إيه؟ والزم العزلة. لذلك الأصل والاستثناء. ما هو الأصل؟ الأصل أن تشتغل بنفسك. لذلك قال بعدها إيه؟ واشتغل بنفسك. الأصل أن تقوم على نفسك تقومها، وتقوم على أهلك تقومه. لذلك إلزم نفسك فعدلها وقومها من أضران البدع ومن أضران المعاصي ومن أضران الشبهات، ولا يكون هذا إلا بالعلم، وأنت تحتاج إلى وقت. رأس مالك في هذا الزمان هو الوقت. رأس مالك في زمانك هذا هو الوقت، للأسف. وأنا أذكرها كثيرا، للأسف يضيع هذا ممن يسمون بالملتزمين أو طلبة العلم. عندنا غدا طلبة العلم يقعدوا للساعة والاثنين يتكلموا في كلام لا أقول حرام لكن لا ينفع في آخرة. واضح؟ بعد الصلاة يقعدوا يرغوا يتكلموا للنص ساعة، وممكن من الصلاة للصلاة كلام، ويسول له الشيطان أنه أخ لك وتكلموا مع بعض. لا، هناك فاضل ومفضول، هناك فاضل ومفضول. الفاضل أن تنشغل بحالك بالعلم، هذا هو الفاضل. واضح؟ كثير من الناس الآن يشغل وقته بأمور لا شأن لها بأمور الآخرة. واضح؟ ممكن يجلس على المقاهي، ممكن يجلس على النواصي، ممكن يقعد في البلكونة، ده لو واحد إيه يعني يقعد في البلكونة كده يقعد مع نفسه بالساعة والاثنين. واضح هذا؟ ممكن يجلس مع أخ لي بالتليفون بالكرت والاثنين 10 جنيه و20 ويتكلموا النت. الإخوة، أنا ما بكنش على العوام، سامحوني. ابن تيمية يقول والأخ لأخيه كاليد الخشنة لليد الناعمة، كلما كانت أشد كلما كانت أنظف. الإخوة إلا من رحم الله ليلهم ونهارهم على النت، بحجة ممكن الشيطان يضحك عليك يسوي لك بحجة إيه؟ بيشوف معلومة هنا، بيشوف مش عارف موعظة هنا. عندك أفضل إنك تجلس تعلم العقيدة، تسمع العقيدة، تسمع كيف تعرف تعبد ربك. إحنا عندنا طلبة علم الآن بيتكلم في فلان مش عارف معدل وفلان مجرح وفلان ضعيف وفلان ثقة وفلان كذا، وهو لا يعرف الفرق بين الثقة عند المحدثين ولا الثقة عند علماء الأصول، لا يعرف الفرق، أقسم بالله لا يعرف، ولا يعرف باب الطهارة. إذا وقع في مسألة تجده يسأل مسائل الصبيان، وله لحية كطول هذا، افهم هذه الأمور. تجد الإخوة الآن ينبع منهم فراغ، ضياع الأوقات، لأنه أصلا ما عنده هدف، هو ما عنده هدف أصلا، فينبع فراغ الوقت. فراغ الوقت بإيه؟ التليفون، يتصل بفلان ويفضل يتكلمه، أو على النت يخش ويفضل يتكلم ويعمل ويشوف ويجيب ويفضل يتكلم ويصاحب ده والواتس ويكلم ده وإخبارك وعامل إيه وفينك وكيف حالك، واضح؟ وكل وقت كل حال ليل نهار الواتس النت الصفحة بتاعته، يكلم فلان على الصفحة إيه أخبارك، أو يدخل على صفحات العوام اللي بيسمى بالإخوة، إخوة ملتزمين يدعون طلب العلم، صفحته صفحة عامية، يصحى الصبح السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم، أحب إخواني والله والله إني أحبكم في الله عز وجل، يجي بقى الإخوة قاعدين ما فاضيين يقعدوا يعلقوا، جزاك الله خير يا شيخ فلان كيف حالك، وده يعلق عشرات التعليقات وآلاف اللايكات الإعجابات، واضح؟ وكيف حالك وعامل إيه، وده يتكلم ويجيب له موعظة من هنا، قال سفيان أي عام يعرف يعملها، أين نشاطك في الدعوة إلى الله، فين شرح الكتب عشان تعلم الناس، في ناس بتخش على صفحتك، إذن علم تعلم وعلم الناس العلم الرصين الصحيح، كتب التوحيد والاعتقاد والأصول والعقيدة والحديث، علم الناس بدل الصفحات العوام، صفحات إخوة عوام، يجيب لي معلومة من هنا، وقال سفيان وقال أبو زرعة، وروح عمل لي بوست يقعد ساعة عشان يعمل مش عارف بوست لمعلومة يحطها مثلا كده، يقول لك مش ده علم، لكنه مفضول. هل شرحت كتاب من كتب التوحيد إن كنت تعرف وتضعه لك أصحاب يسمعون العلم، قال العلام الفلاني، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، ويسمعوا كتب التوحيد ثم كتب العقيدة ثم كتب المنهج ثم تعرج على الأصول ثم تعرج على الحديث، تعلمهم دينهم، وإنما نتف العلم، نتف صفحات الإخوة عوام، صفحات عوام يستطيع أي عام يعملها. لكن هلا طب أنا ما أعرفش، هلا مضيت مثلا شرح مثلا للألباني، شرح للشيخ ابن باز، شرح لابن عثيمين، كل يوم أو كل يومين محاضرة في العقيدة، كل يوم محاضرة في أصول الفقه، كل يوم محاضرة في علم الحديث، وتمشي معهم سلسلة هكذا، إن كنت لا تستطيع فعلم. لكن الإخوة بيعملوا إيه على صفحات وعلى ضياع أوقات، ضياع أوقات. شفت اللي أنا حاطه رح داخل عمل له لايك، هو مش عارف أصلا بيعمل لايك ليه، بس عشان بيجامله، والتاني يعلق في إيه، والتاني يكتب إيه، والتالت يعمل إيه، ضياع أوقات. ده نابع، ضياع الوقت هذا نابع عن فراغ في القلب، نابع عن فراغ، واضح؟ أحبابي والله كله بحبكم كلكم والله، وبحبكم مش عارف إيه، وأحبكم في الله، يجي يوم العيد تقبل الله منا ومنكم، مش عارف. صفحات ممكن أي عام يعملها. أنت بما إنك تقول عن نفسك طالب علم أو ملتزم على منهج السلف الصالح، أين هي الدعوة؟ فين كتب السلف؟ أين الدعوة إلى الله عز وجل؟ افهم هذه الأمور، إلزم نفسك واشتغل بها، اشتغل تعلم لترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن إخوانك. دلوقتي أمور كثيرة جدا ممكن تشغلك، مش عارف الماسنجر إيه، مش عارف الواتس إيه، حاجات كثيرة قوي والله، لسه أنا عشان أعرف أرد على الأسئلة اللي بتجيلي على الواتس أجاوب عليها، لسه متعلمه من كام يوم. والله الذي لا إله غيره، أنا ما كنت أعرف إيه معنى الفيس هذا، والله شوف أنا سمعت شيء صالح للشيخ كان في محاضرة، واحد بيقول له أنا رأيته على المكتبة في الكمبيوتر، قال له إيش الكمبيوتر هذا، كان في عهد الشيخ نباز، الشيخ نباز كان حي لأنه كان بيدعي له يعني بالشفاء ولا الشفاء العاجل، يقول له ما أعرف إيه الكمبيوتر هذا، يقول أنا ما أعرف. الشيخ الشنقيطي ما كان يعرف الفرق بين الريال والمئة ريال، ما يعرفش الفرق، ما يعرف الفرق الفلوس، واضح. ممكن تقول لي ما احنا لازم نعرف الفرق، ماشي ما بتكلمش في دي، انا عايز العله، ان وقته كله في العلم، وقت الشنقيط كله في امر العلم. شوف الشيخ صالح يقول لك ما اعرف هذا، واضح. ما يرد في ذهنك انت بتقول كده العجب؟ لا والله ما اريد هذا الذي في ذهنك ابدا، وان اردته فالله حسيبه، لكن انا ابين لك لا تضيع وقتك، لا تضيع الاوقات، الزم العزله ده الاصل، الاستثناء تخرج الى الخلطه، لكن ان كانت تصلح دينك، الاستثناء ان كانت تصلح دينك. ستتصل باخ في شبهه كذا وكذا وكذا، عندك رد عليها؟ عندي رد وكذا كذا. انتفعت بدينك، والله في كتاب شرح كتاب كذا رائع، اسمعه، انتفعت ونفعت. لكن ما الذي يحدث هي على القنوات وعلى الصفحات والكلام ده كله؟ كلام غريب، ليس بكلام أناس ملتزمون، ليس بكلام أناس إنما يريدون الدار الآخرة ويعلمون الناس ويرفعون الجهل عن أنفسهم وعن الناس. دلوقتي بتشوف ناس ما يتعلمون، أو إن تعلموا لا يدعو إلى الله عز وجل، يقول لك ما أعرفش لا أدعو. طيب متى؟ يقول لك لما خلص الكلية الفلانية، لما خلص العلم الفلاني. لا يشترط في أن تدعو إلى الله أن تكون عالما بكل شيء، وإنما الذي يشترط ألا تتكلم إلا العلم. اعمل حاجة يا أخي، يعني اعمل حاجة، انفع نفسك، انفع أمتك، انفع دينك، واضح. لا تقوم الساعة حتى تقرب الزمان، من الله عليك بصفحة ومش عارف ايه، وبتعرف النت وبتعرف الكمبيوتر، انفع دينك يا أخي، واضح. ما تتعلم علم شرعي، نزل شروحات لأهل العلم، واضح. وكل يوم محاضرة، كل يوم محاضرتين، سلسلة معينة في علم الأصول، سلسلة معينة في علم العقيدة، في علم التوحيد. دعنا من هذه الأمور، عندنا أهل البدع مين اللي هيقف ليهم؟ عندنا نصارى، عندنا ملاحدة، مين اللي هيقف لكل دول؟ غيركم. مين؟ أهل البدع؟ أهل البدع ما عندهمش وقت، ليل ونهار، هنخرج إمتى وننزل إمتى ونروح إمتى ونيجي إمتى، ما عندهمش وقت. الرسلانيين شغلهم كله إزاي ينزهوا شيخهم، واضح. فلان شغله كله كذا. افهم الأمور، افهم، إلزم العزلة ده الأصل. عايز تخرج من العزلة بشرط هذا الاستثناء، إنما يكون الخلطة فيه تنفع، تنفع دينك، واضح. أما هذا الهرج الذي نعيش فيه، واضح، وهذا الحيص الذي نعيش فيه، هذا لا يجوز، وهذا ما ينبغي أبدا لطالب علم، إنما يريد أن يتعلم ليعلم الغير، ليعلم الناس. نرجو أن هذه الظاهرة، أسأل الله عز وجل أن هذه الظاهرة تنتهي تماما، تنتهي تماما. طالب العلم يتعلم ويعلم الناس، واضح، يسجل محاضرات يرفعها للإخوة اللي بيحبوه اللي هم عارفينه، إذا نفعهم وأفادهم. ما يعرف يتعلم ولا يعرف يدعو الآن، يأتي بسلاسل لأهل العلم وينزلها كل يومين محاضرة من علم الأصول والحديث والعقيدة وإلى آخره. المهم أنك تعمل حاجة، اعمل حاجة في هذا الزمان، لا يسول لك شيطانك أنك ملتحي وأنك بقيت شيخ وأنك بقيت كذا وكذا، فتصير في ضياع الأوقات. اعلم أنه خزلان، اعلم أنه خزلان، واضح، أن أنت بقيت كذا وشيخ وطالب علم وبتحضر وصاحب كتب وبتعمل واوا. إذا نظرت إلى نفسك بهذا ستضيع، ستضيع، وده من الخزلان، الذي نراه هذا من الخزلان، بخلاف ما كان عليه الصحابة اللي احنا بنقول كتاب وسنة فهم السلف الصالح، ده اللي كان عليه خلاف الصحابة الذي نحن عليه، وبخلاف ما عليه التابعون وتابعي التابعين. هذا ما كانوا عليه، الذي كانوا عليه ما هو العلم والدعوة والعمل به والصبر على الأذى فيه والرد على مخالفيه، ده اللي كانوا عايشين عليه، هذا الذي كانوا عليه. انظر حالهم وانظر حالنا، وتيجي بقى ما تيجي تقول كتاب وسنة فهم السلف الصالح، تبقى انت عارف انت بتقول ايه، واضح. فالزم العزلة ده الأصل، انشغل بحالك. ممكن وانت قاعد في العزلة نفسك تضجر، لأن النفس ما بتحبش كده، النفس ما بتحبش انك تقعد لوحدك، تقعد قدام كتاب كده وتتعلم، أو تقعد تسمع محاضرة، النفس ما بتحبش كده، بتمل، واضح. هذا النفس إذا أدت إلى هذا صبرها، لأنها تحب الاختلاط. لذلك ممكن أنت قاعد بالكتاب بتاعك على طول إيدك تتحرك للتليفون، أي رغي مع أي حد، واضح؟ أي حاجة ممكن إيدك تروح على الواتس، إيدك تفتح الكمبيوتر وتفتح على النت، وتسمي نفسك إن أنت منشغل بالعلم والشيطان أشغلك بأشياء أخرى. تقول ساعتين ثلاثة أربعة وأنا قاعد قدام الكتاب، وأنت أصلا نص ساعة بس قدام الكتاب، وثلاث ساعات ونص أمام الفيس والتعليق. المهم إن أنت قاعد لوحدك بس معتز، ضحكت على نفسك وضحك عليك شيطانك. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال: وإن أحسست من نفسك الوحشة في العزلة ما بينك وبين ربك، فاعلم أنك لا تصلح له وأنت عبد سوء. إذا أحسست بالوحشة في العزلة ما بينك وبين ربك، فاعلم أنك لا تصلح له فأنت عبد سوء. هي ما الحكمة من شرع الاعتكاف؟ ما الحكمة منه؟ حتى في الاعتكاف، حتى في الاعتكاف برضو التليفون معاه ليل نهار، ليل نهار، والواتس معاه ليل نهار، ويجيب باقات ويشتغل عليها، ويتكلم مع فلان وعلان وفلان كذا وفلان كذا، ويعملوا حلق وكلام ده، ويقعدوا يتكلموا، والاكل ومعاه كوبايتين شاي ومعاه مش عارف ايه و و و ويضيعوا ايضا الحكمه من الاعتكاف. انت عملت ايه؟ ما الحكمه من شريعه الاعتكاف؟ ان تخلو بربك، ان تعرف العزله وتدرب نفسك عليها، وان تنشغل بحالك. فكر عندي الذنب الفلاني، انشغل بنفسك، توب الى الله منه، عود نفسك على قيام الليل، عود نفسك على العزلة، حيث انك تخرج من هذا تستطيع ان تعتزل بنفسك عن الناس. لكن مش حبك لاختلاط بالناس، حبك العزلة. تحس كده اذا احسست من نفسك انك تحب ان تذهب مع الناس، لا، عالج هذا، عالج. لكن ان احسست من نفسك انك تحب الوحدة الان وأنت مع الناس، هذا خير، هذا هو الخير، لأن القلب بينزعج، صاحب العزلة ينزعج من الخلطة، وصاحب الخلطة ينزعج من العزلة. افهم هذا جيدا، إلزم العزلة ده الأصل، إنما نخرج عن الأصل هنا لأمور شرعية، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، طلب علم، فائدة علمية، تخرج هنا الاستثناء وترجع إلى الإيه؟ الأصل. لا تجعل الاختلاط هو الأصل والعزلة هي الاستثناء، ولما تأتي عند العزلة تنشغل بأشياء أخرى، وتوهم نفسك إنك طالب علم قاعد في مكتب 4 ساعات وخمس ساعات، وإنت نص ساعة في القراءة، والباقي على النت والواتس والصفحة والتليفون. ستعرف هذا حينما تموت، ستعرف هذا قيمة هذا الوقت. طالب العلم رأس ماله كالتاجر، لا يستطيع التجارة إلا بالمال. طالب العلم رأس ماله هذا وقته. لذلك تجد ابن تيمية رحمة الله عليه جعله أبوه قائم على الفتوى للحنابلة وعنده 17 سنة. الإمام مالك يحدث وعنده 16 سنة. البخاري يحدث وليس في وجهه شعرة لحية. ابن تيمية يكتب الصارم المسلول وعنده 32 سنة. كتاب جمع أطراف العلم، الصارم المسلول. ليه؟ لأنه كان تأسيس حق صحيح. ابن حزم أول ما بدأ العلم وكان مرفها، ابن ملوك، يعني واحدة تأكله والتانية تشربه، كان صغيرا، كان يقوم عليه نساء وهو طفل، اللي بتأكله واللي تشربه واللي مش عارف ايه واللي تعمله ايه، واضح. كبر على العز والرفاهية، لكن لما علم من نفسه انه يريد ان يتعلم وعنده 30 او 33 سنة على خلاف المؤرخين، لما علم من نفسه انه يريد ان يتعلم، عكف على نفسه في بيته 3 اعوام او 4 اعوام، لا يخرج إلا لصلاة ويرجع. قل لي طب ما أنا عندي شغل وبشتغل. أنت مجاهد وانت رايح شغلك، التليفون معك، حط فيه سلسلة أصول، سلسلة عقيدة، سلسلة كذا، واسمع درس وانت رايح، وانت جاي عندك ساعة واحدة في اليوم، فرغها لقراءة ما، والله سيبارك لك في وقتك. لكن أصدق، أصدق فقط، حتى لا نقع في قوله تعالى وكان أمره فرطا. افهم هذا الكلام، الزم العزلة واشتغل بنفسك، وليكن لك منهج تمضي عليه بعيد عن هذه الفوضى التي نراها في هذه الأيام. قال واشتغل بنفسك واستأنس بكتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل، يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: كلمة كتاب الله إنما يعنى بها القرآن والسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: كنا في شر وجاهلية فجاءنا الله بالخير. في رواية، هذه رواية مسلم، في رواية عند الإمام أحمد ويصححها الإمام الألباني رحمه الله، قال له حذيفة: يا رسول الله فما المخرج؟ قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله. هل التعلم على كتاب الله مقصور على القرآن فقط؟ لا، وإنما على القرآن والسنة. في رواية صحيح الإمام مسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله. كتابه، دي رواية مسلم. هناك رواية يحسن الإمام الألباني: كتاب الله وسنتي. وإن ضعفت هذه اللفظة وسنتي، ولكن وكتاب الله عند السلف معنى القرآن والسنة، لأن كلاهما وحي من عند الله عز وجل. قال واستأنس بكتاب الله عز وجل، استأنس به تعلما، فليكن لك عند فيه منهج تعلما وتعليما للناس. إذا أراد المرء أن يتعلم مثلا فإنما يبدأ بكتب الحديث، واضح، يتعلم أصولها، يأتي بكتب السنن فيبدأ بكتاب كتاب يقرأ فيه ولا يتعجل. فليكن عندك رفق، العلم أوله وآخره رفق، ومن لم يترفق في نفسه بالعلم ضل. الأصل في العلم الرفق، واضح، فإن الشيطان قد يجعلك تغلو فتترك العلم مطلقا. فهنا استأنس بكتاب الله، أي تعلم الكتاب، تعلم السنة، تعلم أصولها، استأنس بها في هذا الزمان. يبقى بيقول لعباد في زمن الفتن استأنس بإيه؟ استأنس بالعلم، واضح. قال واحذر الأمراء. واحذر الأمراء، هل معناها واحذر الأمراء بمعنى أي احذر الكلام فيهم، أم احذر الأمراء بمعنى أنك تخالطهم أو تداهنهم، واضح، أو تنافقهم فيما هو محرم في الشرع؟ لكن سيذكر هذا سفيان بعد ذلك في هذه الرسالة، أنه لا يجوز الدخول على السلاطين. لما؟ لأنها فتنة، واضح. لكن واحذر الأمراء هنا بمعنى احذر أن تخرج عليهم، واحذر أن تشهر بمعاصيهم، لأن هذا الكلام هو الموافق لي للسنة، وسفيان إمام في السنة، واضح. احذر الأمراء، من هو الأمير؟ الأمير قسمان: أمير اختياري وأمير اضطراري. الأمير الاختياري هو الذي جاءت فيه الصفات: أن يكون قرشيا، اثنين رجلا عالما مجتهدا سالم الأعضاء، صحيح؟ هذا يسمى صفات الأمير الاختياري. طيب، إذا لم يوجد عندنا أمير يكون له حكم الإمارة بالاضطرار، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ها، فاسمعوا وأطيعوا، أو فاسمع وأطع وإن تأمر عليك ها عبد، مع أن الأصل أنه حر، بالصفة الاختيارية أنه حر، لكن هنا عبد. اثنين حبشي، مع أن الأصل أنه قرشي، ثلاثة مجدع الأطراف. مجدع الأطراف مقطوع يداه ورجلاه، مع أن الأصل أنه سالم، سالم الأعضاء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا جعل أيضا الحاكم الاضطراري له حكم السمع والطاعة في المعروف. إن قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاسمعوا وأطيعوا إن كان يقودكم بي بكتاب الله، الجواب نعم له السمع والطاعة إن أمرنا بكتابه بكتاب الله، لكن لا يلزم أنه إن أمر بغير كتاب الله أن نخرج عليه، ليس هذا في الحديث، وإنما الحديث فيه السمع والطاعة إذا كان القود بكتاب الله، فإذا لم يقود بكتاب الله أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا يستلزم منه الإيه؟ الخروج. لا، لا تلازم بين هذا وذاك. واضح هذا الكلام؟ لا تلازم بين هذا وذاك. هذا الحديث يبين أن هناك أمير يكون بالاضطرار، وهذا منهج الصحابة. عبد الله بن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة حينما خرج عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف بأمر من عبد الملك بن مروان على ابن الزبير، ويخطئ من يقول خطأ عظيما من يقول بأن ابن الزبير هو الذي، هذا يعني جهل بالتاريخ، زي ما بيعمل عيد الكيال، عيد الكيال طلع يقول لك، يقول لك وخرج ابن الزبير على، يقول لك وهذه زلة، ما يستطيعون أن يردوا، هذا جهل. ده ابن كثير يعتبر ابن الزبير أنه كان أميرا للمؤمنين، قال ابن كثير في البداية والنهاية، والنووي في شرح صحيح مسلم، وكذا ابن عبد البر وابن حازم رحمة الله عليه وابن حجر يقول جميعا، وابن عبد الملك بن مروان والحجاج كانوا خوارج على ابن الزبير. طب اسمعني بقى، لما خرجوا على ابن الزبير وأزالوه وقتلوه وصلبوه، ابن عمر وأنس وابن عباس كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يصلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. حتى ابن حزم لما جه بيتكلم في مسألة الصلاة خلف الفاسق، واضح، والجمهور يقولون ببطلانها، واضح، معذرة رواية الأحمد ورواية المالك، نعم يقولون بالبطلان، فقال وليس هناك أفسق من الحجاج، وكان يصلي خلفه ابن عمر وابن عباس وأنس. السؤال بقى الجميل اللي احنا محتاجين، هو لما بيصلي عبد الله بن عمر وأنس وابن عباس خلف الحجاج كانوا يدهنونه؟ ها؟ الجواب لا. اثنين، الحجاج وعبد الملك بن مروان فيهم الصفات الماضية في الصفات الاختياري؟ الجواب لا، ومع ذلك اعتبروه ايه؟ أميرا وحاكما. السؤال الثاني، هل يستطيع ابن عمر وابن عباس وأنس أن يهيجوا القبائل على الحجاج؟ يستطيع. ده ابن عمر، ابن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وأنس هو أنس خادم رسول الله 10 سنين، وابن عباس هو ابن عباس ابن عم رسول الله، يعني لو قاموا وهيجوا الناس اخرجوا على فلان لقامت الدنيا كلها معهم، صح ولا لا؟ يعني يقدروا ولا ما يقدروش؟ يقدروا. فعلوها؟ ما فعلوا. يقدروا يعزلوه ولا لا؟ عشان الجماعة اللي بيقولك يجوز اللي طلع الزهران والناس دي، يقدروا ولا لا؟ فلماذا لم يفعلوا؟ ده في كل حاجة، بدعة تلاقي، حجاج تلاقي، حجاج بن يوسف فيه بدعة تلاقي، معصية تلاقي، كان بيقتل الناس بيده، ومع ذلك لم يخرجوا. ولما جاءوا لأنس قالوا إن نشتكي إليك ظلم الحجاج، صحيح البخاري، قال اصبروا اصبروا، دي كلمة أنس، واضح؟ يبقى هنا الأمير على قسمين. قال الإمام البغوي في شرح السنة، قال ويسمى بأمير المؤمنين لأن من تحته ها مؤمنون، هذا عمله أمير على من؟ على المؤمنين، فيسمى بأمير من؟ بأمير المؤمنين، واضح؟ أم بأمير الكافرين؟ ها؟ من تحته مسلمون مؤمنون، واضح هذا؟ فعمله يسمى بإيه؟ بأمير المؤمنين. فهل تجوز إطلاق هذه اللفظة؟ الجواب نعم، واضح هذا الكلام؟ طيب هنا بيقول له واحذر الأمراء، يعني احذر الخروج عليهم، واحذر الكلام فيهم لأنه لا يجوز التشهير بهم، لا يجوز. إذا قال مثلا معصية، أنا عندي أمران طريقان، إذا قام الحاكم بمخالفة عندي طريقان، الطريق الأول أقره الذي قاله هذا، الطريق الثاني لا أخرج عليه. لا تلازم بين فعله للكراهة المعصية التي أكرهها وأن أخرج عليه. إذن أنا وسط بين طائفتين، طائفة تدهن وتنافق، واضح، وطائفة طائفة تدهن وتنافق وتحب كل ما يقوله ويفعله، وطائفة ثانية تخرج عليه وتكفره بكل ما يقوله ويفعله. وأما ما كان عليه من الصحابة يكرهون الفعل والقول الذي المعصية، ومع ذلك لا ينزعون يدا من طاعة. اللهم لك الحمد على هذا المنهج، واضح، هذا توفيق من الله عز وجل للعبد، افهم هذا جيدا، مفهوم. يبقى هنا لا تلازم بين فعله للمعصية أو قول المعصية والخروج عليه، لا تلازم بينه، مفهوم. لذلك لو كان هناك تلازم لكان فعلها ابن عمر الذي كان مفتي الحجاج في الحج، كان يفتي الحجاج في الحجاج ويفتي الناس، والحجاج بن يوسف يسأله ويفتيه، ومع ذلك لم يأمر ولو بكلمة بالخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي، واضح. ونحن مأمورون باتباعهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن معنى قوله هنا واحذر الأمراء، هذا الذي ذكرته لك. قال وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم. كلمة الفقراء وكلمة المساكين لها تعريف عقدي عند أهل السنة، ولها تعريف عند الصوفية، واضح هذا. فإذا رأيت ابن تيمية يذكر كلمة وهذا قول مشايخ الفقراء، يعني مشايخ الصوفية، واضح. فمشايخ الصوفية كانوا يسمون بالفقراء، افهم هذا جيدا، شيخ الصوفية يسمون بالفقراء، وقد يسمون بالمساكين، لكن الفقراء هو اللفظ الأشهر. انظر مثلا كده مجلد الرد على الصوفية لابن تيمين، ستجد يذكر ايه، يقول لك هذا قول مشايخ الفقراء، كلمة الفقراء كثيرة جدا، إنما يعنى بها من؟ مشايخ الصوفية. أنت لو تفهم مصطلحات أهل العلم وسمعت سفيان بيقول لك وعليك بالفقراء، يبقى عليك بمين؟ سينصرف إلى ذهنك الفقراء يعني الصوفية، يبقى سفيان بيقول يلزم الصوفية. افهم مصطلحات أهل العلم، قد يعنى بالفقير الصوفي، واضح، ومشايخ الصوفية، وقد يعنى بالفقراء التعريف الفقهي، أي الذي لا يجد ما يكفيه، الذي لا يجد ما يكفيه يسمى إيه؟ بالفقير. المسكين الذي يجد ومع وقد يكفيه وقد لا يكفيه. أما السفينة فكانت لمساكين معهم سفينة، وسماهم مساكين، واضح هذا جيدا. لذلك هما كلمتان إذا افترقتا اجتمعتا، وإذا اجتمعتا افترقتا. فهنا حينما يقول الفقراء والمساكين فالزمهم والدنو منهم، الدنو أي الاقتراب منهم والقرب منهم. لما؟ لأن الفقير والمسكين إنما سيجعلك تنظر قريبا من أمر الآخرة، النظر والدنو من الأغنياء أكثر إنما يجعل قلبك يتشوف إلى الدنيا، واضح هذا. حينما تجلس مع الأغنياء، أنا عملت كذا وكسبت 2 مليون في مش عارف، الثاني يقول له والله 2 مليون إيه ده لسه داخل 10 مليون، والثالث يقول له والله انا عايز اغير البي ام، طب انت عامله كام؟ والله عامله 5 مليون جنيه. والله ياخد ال 5 مليون ده بلاش وانت قاعد وسط الشله دي، فاهم؟ هذا يدعو قلبك الى تشوف الى الدنيا، واضح. وان لم يكن عندك ايمان ف فإنما سيجعل قلبك إيه؟ يتشوف إلى ما في أيديهم وتزدري ما أنت فيه. تزدري وتحتقر ما أنت فيه. فإذا ازدريت واحتقرت ما أنت فيه فإنما هنا اعتراض على أقدار الله. واضح؟ أما القرب من الفقراء والمساكين إنما هؤلاء لا يجدون. واضح هذا؟ لذلك أقرب الناس إلى الالتزام والتوبة الفقير صاحب الفطرة السليمة. لذلك أكثر أتباع الأنبياء أول من كان يتبعه من؟ الفقراء والعبيد والموالي. واضح؟ إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافر. إلا قال مترفوها. المترف من؟ صاحب الطرف وصاحب الغنى. أنا أتبع هذا؟ أنا أفعل هذا؟ لأنه مصانع ومشاغله و إلى آخره. يأنف من أن يتبع هذا. أو إن كان مسلما قد لا ينشغل قد ينشغل بهذا عن طاعة الله عز وجل. مفهوم هذا؟ من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة عام وأصحاب الجد مشغولون. أصحاب الجد أصحاب الإيه؟ الطرف وأصحاب الغنى مشغولون أي بالحساب. واضح؟ لذلك هنا قال إيه؟ وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم. قال فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق فإن قبل منك حمدت الله عز وجل، وإن رد عليك أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغلا. هنا سفيان ذكر أمر معروف ونهي عن المنكر. قال فإن استطعت، فعلق الأمر معروف ونهي عن المنكر على الاستطاعة. وهذا أصله حديث أبي سعيد الخدري صحيح، من رأى منكم منكرا فل يغيره بيده، من رأى من العلماء منكرا فليغيره بيده، حديث كده. لكن قال من رأى منكم منكرا، وأنت كيف تعرف أنه منكر؟ عندك علم أنه منكر. إذن كل من عنده علم ينكر. قامت ظاهرة أنه لا ينكر إلا العلماء. هذا الكلام يخالف النصوص ويخالف حتى العقل ويخالفك أنت يا من تقول هذا. واضح؟ إذا قامت بدعة وأنت تعرف أنها بدعة في المسجد الفلاني، هل تقوم تنكر أم تنتظر حتى يقوم الشيخ صالح الفوزان أو تتصل به وتيجي تنكر وأنت تعرف أنها بدعة؟ الواجب وجوبا أن تنكر، لأن الحديث يقول من رأى منكم منكرا. ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا وكان ينكر على من هو أكبر منه، لأن معه العلم. العلم من رأى منكم منكرا فليغيره. فالأصل أن كل من كان معه النص وكل من كان معه الدليل قال فلتكن منكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رأيت رجل أنت يقول دليك يا حسين، أنت سمعته بيقول كده وتقدر تكلمه ولن يعود عليك ضرر، تنكر ولا لا؟ أنت شفت جارك بيقول دليك يا سيدة، وأنت جارك دليك كلام معاه تعرف تكلمه، تنكر عليه؟ لو قلت نعم إذن هذا يناقض قاعدتك أنه لا ينكر إلا العلماء. واضح؟ ولو قلت لا أسمت، لأنك رأيت منكرا وتعرف أنه منكر. ولو قلت هنا نعم قلنا أنت تناقضت القاعدة، إذا دخلها شذوذ ودخلها اضطرابات تدل على ضعف القاعدة. واضح هذا الكلام؟ يدخلها اضطرابات هكذا يدل على أنها ضعيفة. ضعيفة لماذا؟ لأنك أنت الذي قاعدتها. واضح؟ إذن الأصل أن من رأى منكم منكرا فليغيره. لكن هناك أصول فلغيره بماذا؟ بيدي. قد تغير أنت، تستطيع أن تغير لابنك وزوجتك، هذا يدك. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هناك مراتب. الأمر الثاني أن الإنكار إنما يكون برفق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ده الأصل، لكن ممكن تخرج عن الأصل لأدلة أخرى. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالرفق، إلا الذين ظلموا. فالظالم الذي بينت ولم يقبل قد تشتد عليه. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أكل اللحم وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شد ولا رفق. وقال الأعرابي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، وإنما هو الذكر والصلاة وقراءة القرآن. رفق ولا شد؟ رفق. صحيح. بئس خطيب القوم أنت. صحيح لمن مسلم. شد ولا رفق؟ شد. صحيح. حديث بالحكم السلمي: تعامل معه بالرفق، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن ما أحدث إلا تكلمه في الصلاة. خلاص. إذن هنا حكمة، لكن الأصل الشدة ولا الرفق؟ الأصل الرفق. واضح هذا؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لا لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الأصل الرفق، لكن قد يخرج عن الرفق هنا لعلة ما. مفهوم الكلام هذا؟ قال: فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق، فإن قبل منك حمدت الله. قال: فإن قبل. هنا منهج أهل السنة وهنا منهج المعتزلة. منهج المعتزلة كما يذكر ذلك أبو يعلى، القاضي أبو يعلى، في الأمر معروف والنهي عن المنكر، وكأنه يلخص كتاب الخلال. واضح هذا؟ ويذكر هذا بسنده عن الخلال وإلى آخر الخلال صاحب الإمام أحمد. أبو يعلى القاضي يقول إيه؟ يقول: ومذهب المعتزلة على أنه تلازم بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر والاستجابة، في تلازم. لذلك الجماعة التكفيريين كان في يوم من الأيام يمسكوا العصي ويمسكوا السنج ومش عارف إيه والحديد والقتل والكلام ده. ليه؟ لأنه ما استجابوش. طالما ما استجابوش يبقى إيه؟ نديهم الطريحة التمام، نبوظ بقى الافراح ونبوظ مش عارف مين ونضربهم ونقتلهم. طلع عدل البطاقه اللي معاك، انت مين؟ انا جوزها. طب طلع لي بطاقه او شهاده الجواز. طب انا اجيب لك شهاده الجواز منين وانا ماشي في الشارع يعني؟ مفهوم؟ طب طلع لي بطاقتك او مش عارف ايه. طب ادينا اللي يثبت انت مين، من انت، من الذي خول لك هذه الايه، هذه الصلاحيه. فكان عندهم تلازم بين هذا وذاك. ده مذهب مين؟ عندنا دعاه بيدعو على منهج المعتزلة ويسمي نفسه من أهل السنة، ويقول لك: فلان كلمته كتير ودعوته، والناس دول خطبت عندهم كتير ودعوتهم، والله ما نروح لهم تاني وهترك الدعوة خالص. لا، لا يترك الدعوة مطلقا، لكن قد ينتقل من مكان إلى ما هو أنفع، كما انتقل النبي من مكة إلى المدينة، لكن ساب خالص. بعض الناس يترك الدعوة تماما، يقول لك: خلاص والله، والله ما نافع يا عم، ده انت بتنفخ في ابره مخرومه يا عم، ده انت مش عارف اللي عامل ايه. كل هذه الامور لا، لا تلازم بين هدايتك وانهم يستجيبوا. لا، لا تلازم بين هذا وايه وذاك، لكن ممكن يترك منها من هنا الى هنا. لما؟ لامر الاستجابه، ينتفع هنا. انت كالتاجر ما تجيبش بضاعه وتقف في صحراء، مفهوم هذا؟ او تجيب ميه مثلا تروح تبيعها مش عارف حاجه للسائقين، ما حدش يشتري منك حاجه عندهم ميه، لا، اذهب الى من يحتاجون هذه المياه. مفهوم؟ فقد يترك المكان الى مكان، لكن لا يترك الدعوه مطلقا بحجه ايه؟ انه لا يريد ان يهتدي احد. ده منهج المعتزله. لا تلازم بين هذا وذاك. انت عملك الدعوه وليس عملك الهدايه. انت مكلف بالدعوه وليس مكلف بالهدايه، هدايه التوفيق. واضح هذا الكلام؟ افهم هذا جيدا. نوح عليه السلام دعا 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، وشوف دعوته: إني دعوت قومي. ده درس للدعاء: إني دعوت قومي. ليلا ونهارا. اثنين، فلم يزدهم دعائي، مع ان الاصل كلما ازداد من الدعوه كلما ازداد الناس والتقرب، لا ده كلما ازداد من الدعوه ازدادوا نفرا. واضح؟ اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم ما اريد منهم شيء لتغفر لهم، جعلوا اصابعهم على اذانهم في اسلوب بلاغي يدل لك على تأكيد عدم السماع، مع ان اليد بتكون على، لكن قال في، جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم. كل ما يشوف الشارع لقوا نوح يروح عاملين شايلين كده عشان ما يشوفهمش، هيشوفنا بقى ويفضل يقول لنا بقى اتقوا الله وقال الله وقال الرسول، امشي يا عم الناحيه الثانيه او اعمل داريني، طيب اعمل لي حاجه كده. استغشوا ثيابهم واصروا. اصروا على ايه؟ انت بتعبد، اصرت على عجوه؟ انت بتعبد عجوه وبتعبد حجره، اصرت على ايه؟ على عجوه وحجره؟ هذا يدلك على ان القلب ينتكس، ممكن يصر على باطل. واصروا، طب اصرت على ايه يعني؟ انت معك شيء تصر عليه؟ ده شويه حجاره وشويه عجوه لما بتجوع بتاكلهم. قال واصروا. اثنين، واستكبروا، مفعول مطلق استكبارا. طب خلاص كفايه. ثم اني دعوتهم جهارا، خلاص كفايه. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. شوف، كل هذا الدعاء والدعوه لهم وما امن معه الا قليل. علماء التفسير من 4 لغايه 16 اللي امنوا معاه، احنا هناخد بالامور الوسط، قول مثلا 10 امنوا معاه، يعني كل 100 سنه ها واحد. 100 سنة، طب انت عمرك هتعيش قد ايه؟ قول مثلا تعيش 60 سنة، قول 70 سنة، يعني ممكن 70 سنة تدعو؟ لا، ده انت 10، انت بتبلغ عندي مش عارف 12 ولا 15 عبال ما تتعلم العلم ومش عارف ايه، ممكن تبقى عندك 20 سنة. قول هتدعو 50 سنة، يلا مفيش حد قال بيك خالص خالص، انتهى، ما في ولا واحد. 50 سنة؟ لا، ده نوح عليه السلام كل 100 سنة ها واحد. ليه؟ حتى ابنه مات كافرا، ابنه مات كافرا. ده يدلك على ايه؟ على ان نوح عليه السلام عنده عقيدة انه مأمور بالبلاغ وليس مأمور بالهداية. يا نوح هل آمنوا ام هل بلغت؟ ما خطب بأمر أنهم يؤمنوا. لا، أنت بتنزل على المنبر وبتجتهد وبتعلم وبتقرأ وبترد وبتخطب و إلى آخره، وممكن لا يرضى عنك أحد. ليس هناك تلازم بين أنك تقول ويقبل. لذلك سفيان قال له إيه؟ قال له فإن قبل منك حمدت الله، فإن قبل منك حمدت الله عز وجل، وإن رد عليك تعمل إيه؟ فعليك بخاصة نفسك، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عليك بخاصة نفسك. قال أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغلة، عندك شبهات وإشكالات وحاجات كثيرة أنت ما تعرفها. العلم له ساحل واحد ليس له ساحل ثاني، شاطئ واحد ليس له شاطئ ثاني. واضح؟ لذلك بتعجب من الناس يقول لك استنى لما تعلم. طب تنتهي إمتى عشان تدعو إلى الله عز وجل؟ إنما أدعو بما تعرفه وبما تعلمه. قال واحذر المنزلة وحبها، فإن الزهد فيها أي تركها أشد من الزهد في الدنيا. واحذر المنزلة أي احذر أن تحب أن يكون لك منزلة عند الناس، احذر أن تحب أن تكون أعلى الناس، واحذر أن تحب أن تكون أعلى أصحابك وأعلى قومك وأعلى كذا وأعلى كذا. واضح؟ أن تحب هذا لأنك تريد هذا، ولكن المنافسة في الخير مع عدم الحسد هذا مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لماذا فلان أقرب إلى الله مني؟ لماذا فلان أحفظ حديث رسول الله مني؟ واضح؟ واضح. لماذا يحمل في صدره 1000 حديث وأنا لا أحمل إلا 100 حديث؟ هذه تسمى بالغبطة. أما الحسد يا رب ينساهم يا رب، يا رب ينساهم يا رب، ويقيم الليل يا رب يتحرق قلبه عليهم يا رب، يا رب نسيه يا رب النصوص دي. زي ما ذكر الخطيب البغدادي في كتاب في باب الحسد في الجامع لأخلاق الروى السامع، جاء أحد الرواة والمحدثين في ذلك الزمان، جاءه رجل قال أسألك بالله ألا تحدث ابني بأحاديث فحدثني أنا. قال عجبا، تحسد ابنك؟ بيقول ما تحدثش ابني بحاجة، حدثني إيه؟ حدثني أنا. مفهوم؟ فيه ناس كده، لكن أنت لا يكون هذا عندك. واضح؟ فإن هذا عاقبته وخيمة، عاقبته وخيمة. تأسم على ذلك، على هذا الحسد. 2، الله لا يمن عليك، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. 3، لا يبارك لك فيه. افهم هذا، الأصل أنك تحب الخير لأخيك وتدعو له أن الله يعينه ويعلمه ويسدده. واضح؟ وتسعى أنت إلى الأقرب إلى الله. بيحفظ 100 لا أحفظ 200، يحفظ كذا لا أحفظ كذا، قرأ كذا لا أقرأ كذا، مع عدم حسد، وإنما القرب إلى الله عز وجل. واضح؟ افهم هذا جيدا. لذلك قال واحذر المنزلة، وهذا أصل حديث صحيح مسلم. رحم الله عبدا إن كان في المقدمة، هو في المقدمة، وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، أمير خير مش حاجة، إن كان في المؤخرة عسكري ماشي كله في خدمة الدين الله عز وجل، وإن كان لا هذا ولا ذاك، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني لا أمير ولا جندي ولا حاجة خالص، ده بيسقي بس الخير بتاع الجندي ده اللي هو سيجاهد في سبيل الله، ده بيسقي الخير، كان في الساقة. رحم الله عبدا، يبقى العبد ده يريد ايه؟ يريد وجه الله عز وجل. كنت بقى أمير، كنت مش عارف ايه، مفهوم؟ ده الأصل، أنك تبتغي به وجه الله عز وجل، هذا هو. احذر المنزلة وحبها، فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا. وبلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعوذون أن يدركوا هذا الزمان. زمان مين؟ زمن سفيان. زمن سفيان كان الصحابة يتعوذون إيه؟ أن يدركوا هذا الزمان. زمن من؟ زمن سفيان. قال وكان لهم من العلم ما ليس لنا. الصحابة يخافون أن يكونوا في مثل زمان سفيان، وكان لهم من العلم ما عندهم، فكيف بنا حين أدركنا على قلة علم؟ 1، 2، وبصر، 3، وقلة صبر، 4، وقلة أعوان على الخير، مع كدر من الزمان وفساد من الناس. يقول الصحابة كانوا يتعوذون من هذا، فما هم أصحاب علم وتقوى وخوف ورجاء وصبر، وعندهم ما عندهم ويخافون، فما بالنا نحن في زمن ده. سفيان بيكلم عباد، احنا بقى لو حبينا نقول لسفيان فما بالك في زماننا نحن، يبقى أنت تكون أشد صبرا، واضح، وأشد علما وأشد سعيا، وكل هذا لا يكون إلا إذا كنت أنت متصور حقيقة الفتن، وأنك قد تفتن وتضل ويكون زادك إلى النار. افهم هذا جيدا. قال لعباد وعليك بالأمر الأول والتمسك به. عليك بالأمر الأول، هذه نستفيدها، لأن احنا اتفقنا أن سفيان كأنه إيه؟ ها؟ بيكتب لصلاح وبيكتب لحسين والأحمد وبيكتب ليا وليك. عليك به بالأمر الأول ليس فقط، والتمسك به. الأمر الأول اللي هو إيه؟ نضرب مثال على ما نحن عليه. إذا أردت العلم فإنما عليك العلم بكتاب الله، عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقبل ولا تقول ولا تعمل إلا بدليل صحيح مع صحة استدلال. لا تقبل من أحد ولا تقول لأحد ولا تعمل إلا بصحة دليل، لا أقول بدليل، بصحة الدليل مع صحة استدلال، فأنت على الطريق وأنت على الأثر. صحيح؟ لو قلت كتاب وسنة بفهم السلف الأمة واللي ماشيين فيه ده، ومع ذلك يبايعون شيوخهم بيعة، البيعة قسمان، بيعة قولية وبيعة فعلية. بيعة قولية أن يقول الرجل المبايع للمبايع بايعتك على السمع والطاعة وألا أخالف الجماعة وألا أخالفك، هذه بيعة صريحة. هناك بيعة بالفعل لا بالقول. طب أعرفها إزاي؟ أن حاله يشهد على نفسه بالبيعة، فكل ما يقوله شيخه وكل ما يفعله شيخه وكل ما يتركه شيخه وكل ما يقرره شيخه وكل ما يهمسه دليل عنده، كأنك بايعته على ألا أخالفك أبدا. صحيح ولا لا؟ انظر في سورة التوبة، شاهدين على أنفسهم بالكفر. هو في حد بيشهد على نفسه يقول أنا كافر؟ أنا كافر، أنا كافر، وبفرحان شاهدين على أنفسهم في الكفر، حد يقول كده أبدا؟ لكن حاله ها يشهد عليه بذلك. فممكن المبتدع يشهد على نفسه بذلك. واحد خارج في المظاهرات ما بيتكلمش، بس خارج ماشي معاهم، انت سمعت منه ان انا بيعت جماعه كذا ولا انا مع كذا، لكن حاله ها يعطيك الدلاله. واضح؟ لذلك المبتدع قسمان، داعي وساكت. بعض الناس بيظن الساكت انه يسكت عن البدعه باللسان، لا، الداعي داعي باللسان وبالحال. ما هو ممكن لا يدعو باللسان ولا يخطب ولا يكتب ولا يدعوك، وإنما فقط إيه؟ مبتدع محترم، في مظاهرة بينزل، في ثورة بينزل وساكت. واضح؟ ولا بيدعو حد ولا بيعمل حد، ده اسمه إيه؟ ساكت ولا داعي؟ داعي إلى البدعة، لكنه دعا بالإيه؟ دعا بلسان الحال. واضح الكلام؟ انظر عن المنافقين، قالوا نشهد إنك، قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لما حالهم على ذلك، وان كان القول يخالف هذا. لذلك البيعه قسمان، افهم هذا جيدا. فممكن بعض الناس يقول لك الإخوان وجماعة الإخوان وبيعوا الإخوان ومش عارف إيه، وينزل فيديوهات الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة كذا وجماعة داعش وجماعة، وهو بيبيع شيخه، يبايعه. أمال إيه معنى أنه يدافع عن شيخه بالباطل؟ ما معنى أنه يقدم قوله على النص؟ هذه بيع، لكن لا يستلزم أن يقول له أنا إيه؟ أنا بايعتك. واضح؟ لكن تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، افهم هذا. فالبيعة قد تكون على ايه؟ قد تكون بلسان الحال وبلسان المقال، مفهوم؟ قال وعليك بالأمر الأول والتمسك به. فهمت ما معنى الأمر الأول؟ ما كان عليه نبينا والصحابة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له، وذكر هذا أبو يعلى في كتاب العدة في أصول الفقه، قيل له إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ قال هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدعة. خلاص اختلفوا على قولين، إذن الحق في قول من كلا القولين. لذلك الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة. لذلك كل قول أو فعل أحدث بعد الصحابة يسمى بدعة. ده تعريف البدعة عند الشافعي كما ذكره البيهقي في كتاب المدخل. كل ما أحدث بعده من فقه أو اعتقاد يسمى إيه؟ بدعة، لأنهم لا قالوا وما فعلوا وما سمعوه من نبيهم، فتسمى إيه؟ فتسمى بدعة. ومن هنا تفهم أن أفراد البدع لا يستلزم منها أن يسبقك أحد إلى بدعيتها، لأن الناس يحدثون ويحدث لهم يوميا كما قال ابن مسعود. لا يستلزم إن حكمت على شيء أنه بدعة أنك تقول لي من؟ من سلفك في هذا؟ شيخ الألباني لما قال الصبح بدعة قال له الحبشي أنه لم يسبقك أحد بهذا، قال وهذا كلام لم يقوله إلا من لم تشم أنفه رائحة العلم. ولا يستلزم الألباني يقول إيه؟ شوف الكلام ده يقوله من لم تشم أنفه رائحة العلم، وإنما لا يستلزم لأفراد البدع أن يأتي أن تأتي عليها بمن؟ بمن سبقك، لأن عندك أصول. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني مثلا ما حدش شاف فيكم الموضوع ده خالص، لو أنت بتصلي والإمام بتاعك واحد خلاص كده، فعند صلاة العشاء في الركعة الثالثة قال سمع الله من حمده اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارحمنا وعفو عنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ده فين؟ في الركعة الثالثة بعد الرفع من الركوع من صلاة العشاء. حكموا عليه بإيه؟ من سبقك بهذا؟ أنت عارف أنت كده تطعم أهل البدع، لأن أنت لو جيت تقول له بدعة يقول لك اسكت، من سلك هذا؟ روح بقى دور لي. أدور لك فين طيب؟ ده لسه بدعة أول واحد في الإنس والجن يعملها أنت، أجيب لك منين؟ أنت أول واحد يعملها، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. من أين؟ عندي أصول وعندي تعريف البدعة، عندي قاعدة تعريف البدعة وعندي أصول في هذه المسألة، أن كل ما لم يكن على عهد النبي من قول أو فعل أو اعتقاد أو تقرير أو ترك تركه النبي عليه الصلاة والسلام فأنت تفعله، هذه بدعة. دي أصول، أنت بقى مش فاهم الأصول دي، قصدك أنت. وضحت المسألة كده؟ زي ما بيقول لك من سلفك في مسألة أن زكاة الفطر مال بدعة؟ طيب نمشي عن من سلفك في هذا، من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا. عايز حد تاني؟ وهذا ليس عليه أمرنا، هات لي دليل واحد أنهم كانوا يخرجونها مال، دليل واحد. ومن عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. عايز سلف؟ ماشي هتلاقي. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حكم بالبدعية لما سئل هل يجوز إخراج زكاة الفطر المال، قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني الشيخ ابن عثيمين في 10 مواضع أو 9 مواضع أنا عددهم له في كتاب الزكاة في مجموع الفتاوى المجموع الثمين 26 مجلد على أنها بدعة. كل لما يسأل عن زكاة الفطر مال قال من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد، ومن أحدث أمرنا ما هذا ما ليس منه فهو رد. يقول لا يجزئ أن يخرج المرء زكاة الفطر مال، لا يجزئ. عارف يعني لا يجزئ؟ عدم الإجزاء عند الأصوليين بمعنى البطلان، الاثنين واحد كده، لا يجزئ يعني باطل مع أنه أخرجها، باطل. عايز سلف أهو، عايز حد يصرح بالبدعية ماشي. الدكتور الشيخ عبد الرزاق عفيفي، لا الشيخ الألباني يجيز إخراج زكاة الفطر مال للمصلحة ماشي، ما تعرفش آخر أمره فين. الشيخ بيقول بالبدعية وليه قول بأن زكاة الفطر مال للمصلحة. أنت تريد أن تبرئ أمر الشيخ أنه إمام من أهل السنة، تقول بأنه توفى على ذلك لأن هذا هو المقتضي لأصوله، لأنه ما لم يكن عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، يبقى هذا الذي لعله الشيخ هو الذي توفى عليه وهذا هو الذي نظنه فيه فإنه إمام في السنة وإلى آخره. لكن إن لم تعرف عند الأصوليين في باب المفتي والمستفتي، إذا كان للشيخ قول وعلم له قول وأنت لا تعرف ما المتأخر من المتقدم فتقول له قولان، لكن ممكن تقول هذا القول هو الراجح. متى؟ إذا تداوله أصحابه. لذلك ممكن يقول لك إيه؟ قولان للحنابلة وهذا أشهر الروايتين وهذا مشهور مذهب أحمد. إيه معنى مشهور مذهب أحمد؟ مشهور مذهب الشافعي، يعني له قولان، ولكن الذي ثبت عليه الإمام الذي تداوله إيه؟ أصحابه. واضح؟ فإذا تداول تلاميذته على أنه بدعة يعلم أنه آخر قول خلاص، وهذا حجة أيضا لمن يقول هذا. مفهوم؟ الدكتور عبد الرزاق حبيبي في فتاويه، الدكتور عبد الرزاق حبيبي في عضو اللجنة الدائمة رحمة الله عليه اللي هو المصري، له مجلد في فتاويه صرح بأنها بدعة بالنص كده. فأنت عايز سلف هتلاقي، ما فيش بقى عندك الأصول، لكن لا يستلزم من كل بدعة أن يؤتى إليها إيه؟ لأن الناس يحدثون يوميا. أنت عندك يوم الخميس، كل خميس في صلاة العشاء لازم إمام يصلي بالجمعة، بسورة الجمعة. ليه؟ يقول لك عشان أذكرهم. كل خميس بالليل في صلاة المغرب أو العشاء لازم يصلي بالجمعة ولازم يقرأها. طيب حكم دي إيه؟ ده لازم أساسي كل خميس. أعرف ناس كده أساسي، ممكن لو ما صلهاش يحكم بالبطلان. حكم القراءة هنا إيه؟ ردوا، من سبقك في هذا؟ عندك الأصل، من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عشان تعرف بس، هؤلاء لم يؤصلوا، لم يؤسسوا في أمر العلم. واضح؟ قال: وعليك بالخمول، فإن هذا زمان الخمول. الخمول وهو السعي فيما يرضي الله مع عدم إرادة الشهرة، يسمى فلان في خمول. زي مثلا الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، واضح؟ ده إمام كبير، صاحب مقدمة الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، واضح؟ وله كتب كثيرة الآن، نسأل الله أن ييسرها، بيجمع رسائله وكتبه لينزلوها الأسواق، نسأل الله ذلك. جمعوها؟ جمعوها؟ لكن نزلوها الأسواق؟ عندنا هنا في مصر؟ عندنا هنا في مصر؟ أيوة من عارف بكرة بزيد، لكن عندنا هنا في مصر؟ لا، بحثت في مصر ما فيش. أنا أعرف أن مصر آخر بعد ما الكتاب يلف الدنيا كلها يجي عندنا. طيب خير، واضح. فكان كل من يترجم له يقول لك: وكان عالما يحب الخمول. يحب إيه؟ الخمول. الله أكبر. واضح. كان يحب الخمول، أي لا يحب الظهور ولا يحب الشهرة، وهو إلى آخره. فأنت عليك بأمري، بأمر الخمول، نسأل الله السلامة والعافية. ماشي خير. طيب ممكن يعني ربع ساعة الإخوة يأكلوا ونكمل إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خير.